إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الأكارم، للغة العربية مكانة سامية ومنزلة رفيعة وقيمة عظمى في حياتنا، فتاريخها دليل وبقاؤها مجيد، عذبة الألفاظ مرنة الاستعمال كثيرة المترادفات لا تعجز عن وصف الأشياء، من تأمل فيها أحبها ومن اشتغل بها رق طبعه ولان جانبه، ومن تعلمها فهم أمر ربه وعرف مراده جل وعلا. وهي لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد اختارها الله عز وجل لتكون لغة رسالته الهادية إلى أهل الأرض، فقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. عباد الله، إن اللغة العربية هي هويتنا وهي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتستحق منا كل احترام وتقدير. إنها اللغة التي تحمل رسالة إلى الإنسانية جمعاء: أن تعاونوا على البناء ولا تعاونوا على الهدم والشقاء. إنها لغة الحضارة والعلوم والتجارة والاقتصاد والتشريع والأدب وغير ذلك. ولله بر القائل: إن اللغة العربية أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة ولا شيخوخة، فهي في شباب دائم. ولم لا ولم لا، وقد نزل القرآن الكريم بها فتعجب منه الأدباء وعجب عنه الفصحاء، وما استطاع أحد أن يأتي بمثله أو بصورة منه لإعجابه في نظمه وحلاوة منطقه وعذوبة ألفاظه وإقامته الحجة على الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن الكريم يظهر جمال اللغة ويظهر حلاوتها. انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذه الآية القصيرة من القرآن العظيم فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران. هذه الآية القصيرة من القرآن العظيم فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران. فأما الأمران فهما أرضعيه وألقيه، وأما النهيان فهما لا تخافي ولا تحزني، وأما البشارتان فهما رادوه إليه وجاعلوه، وأما الخبران فهما الإخبار بالرد والتمكين بالرسالة. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من جعل كلامه بالعربية الفصحى، وسبحان من جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم بها وينشأ في بيئة تتكلم بها لتكون طريقته عربية. فأبعثه الله رب البرية ليبلغ مراده من خلقه بهذه اللغة المباركة البهية. ولقد آتاه الله عز وجل جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. ومن جمال فصاحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فقد دل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان رضي الله عنه بكلمات قصيرة على القول الذي يعيش مستغنيا به عن سؤال أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القول الجامع لدوام الاعتقاد والعمل الذي إذا التزم به كان له الخير كله. قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر. أيها المؤمنون الأكارم، إن اللغة العربية هي نعامة المجتمع وأساس حضارته، وقد حافظ عليها المسلمون على مدار التاريخ، وبذلوا الغالي والنفيس لتبقى شامخة البنيان، وأورثونا إياها عتيبة خالدة. فعلينا معاشر المسلمين أن نحافظ عليها وأن نتعلمها ونعلمها أبناءنا وذوينا ونربي أبناءنا على التحدث بها، ونعودهم على حفظ ما يجمل من الشعر والنثر، ونغرس في نفوسهم الوعي بأهمية هذه اللغة العربية ليستشعروا جمال لغتهم. وعلينا أن نتكلم بها ونتواصل بها ونفهم بها ونتعامل بها ونكتب بها ونؤلف بها وننشد بها ونبدع بها، وتكون في كل حياتنا، في مدارسنا وفي إعلامنا وفي دور نشرنا وفي أبحاثنا العلمية وفي مجالسنا حتى نحيا بها ونعيش. فمن عاش بلغته عاش ماجدا خالدا عزيزا كريما.

واصبر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمه ولو كان كمصحف الصفاء. اللهم ادم على دولة الامارات الامن والامان وسائر بلاد المسلمين يا عزيز يا منان. عباد الله، تبذل الدولة جهودا مشكورة لتوفير الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع، وذلك من خلال الهيئات والشركات التي تقدم خدماتها المتنوعة للسيطرة على الأمراض والحد من مضاعفاتها. ومن هذه الأمراض المنتشرة مرض السكري الذي تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الإصابة به، ويساعد الاكتشاف المبكر للمرض على تجنبه باتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة. فعلينا أن نتواصل مع هذه المؤسسة التي ترعاها الدولة حفاظا على الصحة وحرصا على سلامة المجتمع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم.